بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبك نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن علي بن رياض عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله، أطاع وعصيت وسجد وأبيت. الإخوة يتذكرون نحن كنا بصدد قراءة متن الكتاب فيما يرتبط بالكذب، ننتهي من البحث حتى نرى أن البحث اللاحق صحيح. في صفحة 424 من الكتاب الإخوة يحاولون أنه اللي يجون إلى البحث لا أقل بعد يجيبونها في الأسبوع هو يوم واحد، إلا إذا ما عندهم الكتاب فمعذورين، أما إذا عندهم الكتاب فرجعنا أنه الكتاب يكون معه. قال: وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: ويكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: ويكون كذابا؟ قال: لا. ونقل عن صدوق الطائفة أنه قال: من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربى الربا الكذب، مع أن التشديد في حرمة الربا وبشاعته مما يذهل الإنسان. أي الرواية تبين أن الكذب أعظم من الربا ذنبا وإثما. ومن الأمور التي لا بد للإنسان أن يلتفت إليها هو أن الأخبار قد استنكرت الكذب حتى هزله ومزحه وشددت في ذلك، وأفتى العلماء بحرمته أيضا كما ذكر صاحب الوسائل والرواية الموجودة في المقام وقرأناها لكم فيما سبق. عن الكافي الشريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه موجودة أن الله مو صحيح، صححوها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. باعتبار أن الإنسان إذا صدر منه الفعل مكررا يكون بنحو الملكة، إذا صدر الصدق منه مرة واحدة لا يسمى صديقا، ولكن إذا تكرر الصدق عنده بنحو صار الصدق ملكة يكون صديقا وله مقامات الصديقين. وكذلك بالعكس، عندما يكذب الإنسان مرة واحدة لا يسمى كذابا، ولكن عندما يتكرر منه العمل فإنه يكون ملكة. وفي الكافي عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب، هزله وجده. وفي وصايا رسول الله لأبي ذر: يا أبي ذر يا أبا ذر، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم أو ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. وفي الروايات تعلمون أن الويل واد في نار جهنم. وبعد عرض هذه الأخبار الشديدة والمنقولة عن رسول الله والأئمة المعصومين عليهم السلام، لا بد من الجرأة الكبيرة والشقاء المضاعف حتى يقدم الإنسان على هذا الأمر الخطير والمعصية الكبيرة. يتذكر الإخوة نحن في البحث السابق أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا نحن من قبيل عندما نرجع إلى طبيب يقول خذ الدواء الكذائي ولا تشرب الشيء الكذائي ولا تأكل الشيء الكذائي، نحن لا نعلم بالمصالح والمفاسد المترتبة على هذه الأمور. ولكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الكريم الذي يقول ذروا ظاهر الإثم وباطنه، إذن الآثام لها ماذا؟ لها ظاهر، وهي هذه الأعمال التي نقوم بها، ونفس هذه الأعمال لها باطن، وذاك الباطن لا يعلمه أحد. لعل العمل في ظاهره صغير جدا ولكن باطنه عظيم عند الله، خطير عند الله. لعل العمل في ظاهره أنت تستصغره ولكن في واقعه وباطنه عظيم وخطير عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الروايات هي التي تبين لنا ذلك، تبين لنا أن هذه الأعمال ما هي الآثار المترتبة عليها. الإخوة يتذكرون في دعاء كميل، يتذكرون في الأدعية الموجودة في ليلة عرفة، هناك عندما يأتي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعددون المعاصي، يبينون: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب، وهكذا. إذا تبين أن الذنوب ماذا؟ لها آثار واقعية، لها آثار تكوينية، الإنسان يقوم بها ويجد أن دعاءه 20 سنة يدعو الله سبحانه وتعالى يريد منه شيئا ولكنه ماذا؟ لا يستجاب له الدعاء، لأن المقتضي موجود ولكن المانع مرفوع أو غير مرفوع. ومن الواضح أن المقتضي لكي يؤثر أثره لا بد أن يوجد المقتضي أولا، وأن يتحقق الشرط ثانيا، وأن يرتفع المانع ثالثا. فلهذا تجد بأنه إن شاء الله تعالى إذا وفقنا وتكلمنا في واحد من هذه الأحاديث عن حقيقة الدعاء وعن شرائط استجابة الدعاء، هناك سيتضح لنا بأنه لا يكفي أن الإنسان يطلب من الله ويلح في الطلب ويصر في الطلب، بل لا بد أن يهيئ المقتضي وأن يوجد الشرط وأن يرتفع ماذا؟ المانع. والروايات بينت أن هناك من الذنوب ما يحبس الدعاء، أن هناك من الذنوب ما يمنع الإنسان من الوصول إلى الرزق الحلال، هناك من الذنوب ما يمنع الإنسان إلى الحق في المعارف، هناك ذنوب تمنع الإنسان أن يصل إلى الحق في المعارف، يعني إلى العقيدة الصحيحة لا يستطيع أن يصل إليها، لا يستطيع الوصول إلى المعارف الحقة. لماذا؟ لأن هناك سنخ من الذنوب تمنع الإنسان أن يصل إلى المعرفة الحقة. لأنه نحن إذا قلنا أن المعارف الحقة لا بد أن تعطى من واهب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، ولكن لكي تعطى لك هذه المعارف الحقة لا بد أن يكون الإناء ماذا؟ لا بد أن يكون الإناء صافيا، المرآة التي تنعكس فيها تلك المعارف لا بد أن تعكس الشيء صحيحا. انظروا إلى الماء النازل من السماء، إذا وقع على وردة فتشم منها رائحة ماذا؟ رائحة طيبة. أما نفس ذلك الماء إذا وقع على عذرة فتشم منها ماذا؟ رائحة كريهة، مع أن الماء هو الماء. لماذا هنا أنت تشم منها رائحة كريهة وهناك تشم منها رائحة ماذا؟ طيبة. لأن هذا الماء النازل من السماء يختلف أثره باختلاف ماذا؟ باختلاف القابل. فإذا كان القابل وردا فتشم من ذلك الشيء رائحة طيبة، إذا كان ذلك القابل عذرة تشم منه رائحة كريهة. نفس المعارف أيضا كذلك، عندما تأتي المعارف من الحق سبحانه وتعالى، إذا كان القلب صافيا نظيفا طاهرا مطهرا من الذنوب فتنعكس فيها بنحو، أما نفس تلك المعارف عندما تنعكس في قلب ملوث بالذنوب ملوث بالمعاصي، تلك المعارف تنعكس هنا بنحو صحيح لو بنحو باطل، ها؟ نفس تلك المعارف تنعكس هنا بنحو باطل. إذن هناك كثير من المعارف الحقة تكون الذنوب مانعة للوصول إليها. فلهذا أتذكر العام الماضي في أبحاثنا أنا نصحت الإخوة أنه يراجعون الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت ليشخصوا الذنوب التي تحبس الدعاء، الذنوب التي تهتك الستر، الذنوب التي تحرم الإنسان للوصول إلى المقامات العالية في المعارف، الذنوب التي تمنع الإنسان من قيام صلاة الليل، الذنوب وهكذا أنواع الذنوب يحصوها هذه يجعلها أمامهم حتى يتعرفون على حقيقة الذنوب. في الرواية قرأنا إن شاء الله عندما نأتي إلى صلاة الليل السائل يأتي إلى خدمة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول له لابن رسول الله دائما كل ليلة أنا أعزم أنه أقوم هذه الليلة لصلاة الليل وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لقيام صلاة الليل ولكنه لا أوفق لذلك. قال ذلك من ذنوب النهار. إذن إذا أردت أن تتوفق للقيام لصلاة الليل مقدمات ذلك ما؟ مو فقط أنه لا بد أن تنوي، لا بد أن تهيئ المقدمات، لا بد أن ترفع المانع. ما هو المانع؟ الذنوب التي يرتكبها الإنسان في النهار فإنها مانعة للإنسان أن يقوم لصلاة الليل. أنت بعض الأحيان تجد حتى أنه وقت صلاة الليل جالسها ولكنه ما توفق أن تصلي صلاة الليل، لا توجد عندك تلك الحالة التي تعدك للقيام بصلاة الليل، جالسة قبل الأذان الآن جعلت ولكنه ما توفق لأداء صلاة الليل. أنت تتصورون بأن هذه جزافية؟ هذه كلها من سنن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوها. أنت جرى إذا ممكن هذا الباب تسدون يا مولانا. أنت ترى تطلب من الله سبحانه وتعالى أن توفق أن تصلي لله ركعتين ولكن لا تفكر بأمور الدنيا، تفكر بأمور الآخرة، تفكر بالله سبحانه وتعالى، تفكر بالوعد بالوعيد، تفكر في الأمور التي ترتبط بالله، لا تفكر في الأولاد والأطفال والزوجة والمال والجاه والدرس وفلان وفلان إلى آخر. توفق أو لا توفق؟ لعلك توفق في الآن الأول، في الآن الثاني، في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الثالثة، ثم بعد ذلك تفرح إلى تلك الأمور. وإذا بك وصلت إلى نهاية الصلاة وأنت كنت مع الله لو كنت مع الدنيا. نعم الألفاظ اللسان كان يلقلق، لقلقة اللسان كانت موجودة، إياك نعبد وإياك نستعين، ولكن القلب أين كان؟ القلب كان مع الله لو كان مع الدنيا، لو كان مع زينة الدنيا، مع زخارفها. هنا من حقك أن تسأل كيف أوفق لذلك. سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا المطلب، يقول أنت لا تتوقع من إنسان عندما نحسب ساعات عمره ودقائق عمره نجد أنه في المدة الذي هو فيه في يقظة ترغو 8 ساعات نام، مصطفى 16 ساعة ماذا هو جالس يقظان، في 15-16 ساعة هو يفكر بالدنيا، هذا يستطيع لخمس دقائق ينعزل على الدنيا أو لا يستطيع بعد. ها؟ هو 16 ساعة كل تفكيره أين؟ في الدنيا وفي زخارف الدنيا، يستطيع لخمسة دقائق يعزل نفسه عن الدنيا؟ لا يستطيع. إذن ما هو الطريق لذلك؟ ما هو الطريق؟ الطريق أنه أنت تكون مع الله حتى في تلك الساعات التي لا تكون في الصلاة. والذين هم في صلاتهم شنو دائمون بل خاشعون. أكو القرآن يقول المؤمنين من هم في صلاتهم دائمون، أصلا دائما في الصلاة. متى كيف يكون الإنسان دائما في الصلاة؟ هو الصلاة ماذا؟ أقم الصلاة لذكري، فإذا الصلاة لأجل الذكر، فإذا كنت دائما ذاكر فأنت دائما في الصلاة، لو مو دائما في الصلاة أنت دائما في الصلاة. نعم ذيك الصلاة المكتوبة بها خصوصية معينة، يذكرون الله ذكرا كثيرا. إذا كان الإنسان دائما ذاكر لله، والذكر أيضا إن شاء الله سيأتي في بعض الأحاديث، الذكر على أقصى مرة ذكر اللسان فقط، وأخرى لا، اللسان لا يذكر ولكن القلب مع ذكر الله أو مو مع ذكر الله، أثن يغسل أو لا يغسل. أنا أضرب لك مثال، أنت انظر إلى إذا عندك كانت مشكلة، عندك قضية، هذه القضية شاغلة كل وجودك، تستطيع أن تغفل عنها أو لا تستطيع؟ إذا تستطيع أن تغفل عنها بتكلف تستطيع أن تغفل عنها، وإلا بمجرد أن تذهب هذه الحالة الاستثنائية أنت ترجع إلى ماذا؟ إلى أصل الهم والمشكلة التي تعيشها. إذا كان هم الإنسان، ذكر الإنسان، قلب الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، هذا بعد لا يحتاج إلى في حالة الصلاة أن يتكلف أن يكون مع الله، لو أراد أن يكون مع غير الله لا يستطيع. فلهذا في الروايات في ذيل هذه الآية المباركة قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يسأل الإمام ما هو ذلك الشراب؟ يقول يسقيهم ربهم شراب، ذلك الشراب يطهرهم عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما سوى الله فهو ماذا؟ فهو لوث، فهو ذنب، فهو دنس ورد. فلهذا أنت تقرأ في هذه الآية المباركة يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني فقط يطهركم من الذنوب، لا، هذه مرتبة من الطهارة، يطهركم عن كل ما سوى الله. فلهذا هؤلاء دائما مع الله والله دائما معهم عليهم أفضل الصلاة. فلهذا إحنا إذا أردنا أن نقف على حقائق الذنوب، التفتوا جيدا، لا تنظرون أنتم إلى باب الفقه فقط يقول هذه كبيرة هذه صغيرة، لا لا لا، ارجعوا إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنه بعض تلك الصغائر لعله عندما تذكر الآثار الموجودة المترتبة عليها يتبين أنه واي أكبر من الكبائر الأخرى، لعله بحسب باب الفقه إحنا ما عدنا في الدليل معتبر يجعل هذا الذنب من الكبائر، لكن أنت عندما ترجع إلى الروايات الموجودة الآثار المترتبة على ذلك الذنب تجده يجعله من أكبر الكبائر. فلهذا هنا يقول بأنه الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا بد من الجرأة الكبيرة والشقاء المضاعف حتى يقدم الإنسان على هذا الأمر الخطير والمعصية الكبيرة. الآن لو يخير الإنسان في هذه الحياة، في هذه الموازين الموجودة عندنا، لو يخير الإنسان بين أن يكذب وبين أن يزني، يكذب لو يزني بالموازين الموجودة عندنا يقول نعم ولا لا أنا أكذب، ولكن أنت عندما ترجع إلى الآثار المترتبة على الكذب تجد هو أعظم من تلك الآثار المترتبة ماذا؟ على الزنا أو على عمل محرم. وإن كان عندما تأتي إلى الزنا يقول إنه كان فاحشة بليه وساءة بليه. قال وكما أن الكذب قد عد من المفاسد الخطيرة جدا في قباله، نعرف أهمية الصدق وأن يكون الإنسان صادق اللهجة وصادق اللسان. اعتبر، وكما أن الكذب قد عد من المفاسد الخطيرة جدا، اعتبر صدق اللهجة والاستقامة في الحديث مهما جدا، وأثني عليه في أخبار أهل البيت ثناء بليغا. ونحن نكتفي بذكر بعض الروايات. محمد بن يعقوب بإسناده عن الصادق قال: كونوا دعاة للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا منكم الاجتهاد والصدق والورع. وقال الصدوق رحمه الله بسنده إلى رسول الله قال: قال رسول الله: إن أقربكم مني غدا وأوجبكم علي شفاعة أصدقكم لسانا وأداكم للأمانة، يعني وأكثركم أداء للأمانة وأحسنكم خلقا وأقربكم من الناس ومعاشرة للناس بالخلق الحسن. هذا فيما يرتبط برذيلة الكذب وبفضيلة الصدق الذي هو الأمر الأول في هذا الحديث الشريف. إذا تتذكرون: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني، ثم قال: اللهم أعنه، أما الأولى فالصدق ولا يخرجن من فيك كذبة أبدا. الإخوة إذا يتذكرون قلنا بأن التخلية مقدمة على ماذا؟ على التحلية. وعلى هذا الأساس السيد الإمام قدس سره الشريف أولا بين أن الكذب أي رذيلة حتى يخل النفس من هذه الرذيلة، ثم ماذا؟ ثم يحليها بالصدق الذي هو المقام الثاني وهو التحلية. الآن قبل أن ندخل في المطلب الثاني وهو فصل في حقيقة الورع ومراتبه، أنا لا بأس أن أقف عند بعض الآثار المترتبة على اللسان وفوائد الصمت، لأنه مرتبط. هذا الكذب منشأه ما هو؟ آلته وأداته ما هي؟ هي اللسان. وعجيب الروايات الواردة في ذم اللسان، في ذم الإنسان عندما يرجع إلى أعضائه يجد أن كل واحدة من هذه الأعضاء تستطيع أن تقوم بنوع من الأخطاء وبنوع من الذنوب، إلا هذا اللسان فإنه يستطيع أن يفعل كل شيء. فلهذا ورد تأكيد شديد ودم شديد للسان إذا استعمل في غير محله. ومن هنا تجد بأن السالكين إلى الله يوصون بأشياء. واحد من أهم الأشياء التي يوصى بها السالك إلى الله والذي يريد الطريق المستقيم هو الصمت. هو الصمت، قلة الكلام. إذا يستطيع الإنسان أن يكون صامت حتى في موارد الحق لابد أن يكون الصمت عنده ملكة، يعني يستطيع أن يسكت حتى في الموارد الذي يستحق الكلام. إنسان إذا استطاع أن يربي نفسه على أن يسكت أينما يريد ويتكلم أينما يريد، عند ذلك يستطيع أن يقف أمام ماذا؟ أمام اللسان. أما إذا كان الكلام عنده ملكة فبطبيعة الحال إذا لم يجد كلاما صحيحا فيتكلم بكلام غير صحيح. هنا نريد أن نقف عند هذه المسألة قليلا من خلال الروايات طبعا، لأنه نحن كما قلنا عيال على الروايات، لا بد أن نأخذ معارفنا فيما يرتبط بآثار الأعمال لا بد أن نأخذها من أين؟ من الروايات. تعالوا معنا إلى جامع السعادات الجزء الثاني الصفحة 350، نقرأ بعض الروايات بهذا المضمون. يقول: تنبيه، اللسان أضر الجوارح. يقول: من آفات اللسان وهو أضر الجوارح بالإنسان وأعظمها إهلاكا للإنسان، وآفاته أكثر من آفات سائر الأعضاء، وهي هذه الآفات وإن كانت من المعاصي الظاهرة إلا أنها تؤدي إلى مساوئ الأخلاق والملكات، تكون سببا لتحقق تلك الملكات الرذيلة، الرذائل الملكات توجد في وجود الإنسان. إذا الأخلاق كيف ترسخ؟ يتذكر الإخوة في أول السنة الماضية قلنا الخلق بما يرسخ في وجود الإنسان، كيف يكون ملكة؟ من خلال تكرر العمل، كلما تكرر العمل أكثر فإنه يرسخ في وجود الإنسان أكثر. إذا الأخلاق إنما ترسخ في النفس بتكرير الأعمال، والأعمال كيف تصدر؟ تصدر من قلب الإنسان الآمر بها. الإنسان إذا لم يحب شيئا لا يمكنه أن يقوم بذلك العمل، إلا إذا أكره، حتى في فرض الإكراه أيضا يحب العمل. شوفوا أنت الآن تكره بين أن تشرب الخمر وبين أن تقتل، أنت لا تريد أن تشرب الخمر، ولكن لأنك تحب نفسك تقوم مقدمة لهذا الحب. مقدمة هذا الحب ماذا؟ أنت الشغل. إذن لا يقوم الإنسان بعمل إلا ماذا؟ إلا بعد أن يحبه. هسه إما أن يحبه بالذات وإما أن يحبه من باب المقدمية. فلهذا يقول والأعمال إنما تصدر من القلب، يعني بعد أن يحبها الإنسان، وإلا إذا لا يحبها الإنسان لا يمكن أن تصدر من الإنسان، لا يمكن أن يصدر منه عمله. وإنما والأعمال إنما تصدر من القلب، ولكن الأعمال كيف تصدر؟ مع الجوارح أو بلا توسط الجوارح؟ ومن الواضح بأنه لا يمكن أن تصدر منه بلا توسط الجوارح. وكل جارحة تصلح لأن تصدر منها الأعمال الحسنة الجالبة للأخلاق الجميلة، وأن تصدر منها الأعمال القبيحة المورثة للأخلاق السيئة. فلا بد من مراعاة القلب والجوارح معا بصرفهما إلى الخيرات ومنعهما من الشرور. وعمدة ما تصدر منه الذمائم الظاهرة المؤذية إلى الرذائل الباطلة هو اللسان، عمدة هذه الجوارح هو اللسان، وهو أعظم آفة للشيطان في استغواء نوع الإنسان. فمراقبته أهم ومحافظته أوجب وألزم، والسر فيه. لماذا؟ هذا السر. توجد خاصية في سائر الأعضاء، إذ العين لا تصل إلى غير الألوان والصور. أنت تستطيع بواسطة العين أن تدرك غير الألوان والصور؟ لا. والأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، ولكن واللسان رحب الميدان يستطيع أن يقول كل شيء. أساسا أنت إيمانك وكفرك يكون ماذا؟ يكون باللسان. لكي يثبت أنك مؤمن أو أنك كافر ماذا؟ يكون باللسان. بيانك لجميع المعارف من العقائد من الأصول والفروع والأخلاق يكون ماذا؟ يكون باللسان. ومن هنا تأتي أهمية اللسان ومعرفة أن الإنسان أين يتكلم وأين لا يتكلم، أين يكون متكلما وأين يكون ساكتا. يقول فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخ العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وأوقعه في أودية الضلالة والخذلان، وساقه الله شفاجرة هار إلى أن يضطره إلى الهلاك والبوار. ولذلك قال حتى الآن الآيات والروايات الواردة في المقام، الآيات منها مذكورة أما الروايات التفتوا إلى الروايات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. اطمئنوا، هذه القضايا ليست قضايا هيك ترغيب محض بلا واقعية. يقول أنت احفظ لي اللسان واحفظ لي الفرج أنا أتكفل لك الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم وقيل لرسول الله من نجات؟ قال املك عليك لسانك، املك لسانك، أن تكون مالكا للسان، يعني ينطلق يتكلم حيث تريد ويسكت حيث تريد. في المكان الذي تريد يتكلم يتكلم، وفي المكان الذي تريد أن يسكت يسكت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكبر ما يدخل النار النار الأجوفان، الفم والفرج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان. فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. ومن الواضح بأنه الإنسان إذا يقول كلمة كفر واحدة يقطع رأسه أو لا يقطع رأسه، يقضي على جميع أفن يقضي على جميع البدن أو لا يقضي، كلمة واحدة تصدر من ماذا؟ من اللسان. ونفس هذه الكلمة لو صدرت كلمة الإيمان وكلمة الإسلام من نفس الإنسان فإنها تعصم ماله دمه وعرضه كل شيء، كلمة. ولكن من يؤدي هذه الكلمة؟ باليد، بالرجل، بالأعضاء الأخرى، وباللسان. هذه أهمية كلمة. وقال له رجل: أوصني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى. لو كنت ميتا وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يرجعك، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك لك من هذا كله. وأشار بيده إلى لسانه: إن الله عند لسان كل قائل، فليتق الله امرؤ على ما يقول. من لم يحسب، التفتوا لها الرواية، من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه. كثير منا هذه الكلمات التي تصدر منه يحسبها جزءا من عمله أو لا يحسبها، فيتكلم بما يشاء فيما يعنيه وما لا يعنيه، فيما يجوز له وما لا يجوز له، ولكن فقط يرى الآثام. أين يرى الآثام؟ في الأعمال، ولا يرى الآثام ماذا؟ في الألفاظ والكلمات. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي ربي، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح. في الرواية آيات القرآنية صريحة: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قالوا ماذا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالجلود تكون ناطقة يوم القيامة، الأيدي تكون ناطقة، الأرجل تكون ناطقة، كل شيء، كل موضع في البدن، كل جزء من البدن قام بعمل، ذاك العمل، ذاك الجزء سوف يكون شاهدا على الإنسان يوم القيامة. اللسان أيضا تقع محاورة بين اللسان وبين الحق سبحانه وتعالى، فيقول: أي رب، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح. فيقال له: خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها. هذه الكلمة الآن، هذه لعله الرواية من الكرامات، لأن الكلمة أنت تقولها هنا، ولكن بواسطة التلفزيونات وبواسطة الأقمار الصناعية تبلغ مشارق الأرض ومغاربها أو لا تبلغ؟ في ذيك الأزمنة لعله كان لا يخطر على ذهن الإنسان أن الإنسان الآن يقول كلمة ولكن تبلغ ماذا؟ تبلغ مشارق الأرض ومغاربها. فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لرجل يتكلم بفضول الكلام: يا هذا، إنما تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، باعتبار أن الملائكة الموكلين بالإنسان يكتبون كل ما يقول أو لا يكتبون. الآية صريحة في هذا المجال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذا الذي تتكلمه كأنه رسائل توجهها لمن؟ توجهها إلى الله سبحانه وتعالى، فانظر ماذا تكتب في هذه الكتب التي ترسلها إلى الحق سبحانه وتعالى. إنما تملي على حافظيك كتابا إلى ربك، فتكلم بما يعنيك ودع ما لا يعنيك. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: المرء مخبوء تحت لسانه، فزن كلامك أيها المتكلم، فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة، فإن كان لله وفي الله فتكلم، وإن كان غير ذلك فالسكوت خير منه. وليس على الجوارح عبادة أخف مؤونة وأفضل منزلة وأعظم قدرا عند الله كلام فيه رضا الله عز وجل ولنشره ولوجهه ونشر آلائه ونعمائه في عباده، إلا أن الله لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه ومخزونات وحيه غير الكلام. إذن الكلام في محله له هذا المقام، ولكن في غير محله لو عذبنك عذابا لا أعذب به أحدا من الجوارح. لاحظوا حدين، هو الطريق للمعرفة بيننا وبين الله، يوجد طريق آخر للرابطة بيننا وبين الله؟ ها؟ الرسل يرتبطون بنا، يبينون وحي الله لنا من أي طريق؟ ها؟ من خلال اللسان، من خلال الكلام. ولكن نفس هذا اللسان والكلام أيضا قد يصدر من الإنسان فيكون منشأ لعذاب لا يعذب به أحد من الجوارح. وكذلك لا معصية أثقل على العبد وأسرع عقوبة عند الله وأشدها ملامة وأعجلها سآمة عند الخلق منه، واللسان ترجمان الضمير وصاحب خبر القلب. وقال السجاد عليه السلام: إن لسان ابن آدم يشرف في كل يوم على جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم. هذه من ملكوت الجوارح، مو من ملك الجوارح. هاي الجوارح لا نجد أن اللسان يشرف على الأعضاء الأخرى ليسألها. يقول أن اللسان، لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا كلما في هذه النشأة من الظاهر له ماذا؟ له باطن. باطن اللسان يسأل ماذا؟ يسأل باطن الجوارح الأخرى: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نثاب ونعاقب بك. وقال الصادق: ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد، إلى آخر نفس المضامين السابقة. ومن هنا تأتي أهمية الصمت في الإنسان. فلهذا إن شاء الله تعالى، الوقت الآن منتهي، إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نقرأ بعض الروايات التي مدحت الصمت. هذه مدح الصمت أيضا منشأه هو أن يتعلم الإنسان أن يكون الصمت عنده ملكة حتى يستطيع أن يملك اللسان. والحمد لله رب العالمين.